بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر رحمه الله خطر السحر وأنه كفر، ثم ذكر في الباب السابق عقوبته في الدنيا وهو القتل، ذكر هنا ثلاثة أنواع من أنواع السحر. النوع الأول الشرك، وهو ثلاثة أقسام: نوع بالخط، والنوع الثاني بالنجوم، والنوع الثالث بالنفث في العقد. هذا القسم الأول وهو الشرك. ثم ذكر القسم الثاني وهو من أنواع السحر لكنه ليس بشرك وإنما محرم، وهو سحر معنوي وليس سحر حسي، وهي النميمة. ثم ذكر نوعا ثالثا، قسم ثالث من أنواع السحر، وهو سحر معنوي أيضا، وهو البيان، حسن البيان في الكلام، وهو ينقسم إلى قسمين: جائز ومحرم كما سيأتي. فهنا المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب ثلاثة أقسام من أقسام السحر. القسم الأول شرك، وذكر له ثلاثة حديث بثلاثة أمثلة: السحر بالنجوم، السحر بالخط، السحر بالنفث في العقد. النوع الثاني السحر لكنه معنوي، ليس فيه عقد ولا ذهب إلى ساحر ولا غيره، وهو النميمة. القسم الثالث من أنواع السحر كما بين المسلمين من البيان للسحرة، وهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في حق فيكون جائزا، وإما أن يكون في باطل فيكون محرما. فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله شيء من أنواع السحر يعني أن السحر له أنواع عديدة، أن السحر له أنواع عديدة، لكن هذه من أنواعها ولا يمنع الزيادة عليها. فمنها الاستعانة والاستغاثة بالجن ما ذكره المصنف، ومنها الذبح لغير الله ما ذكره أيضا المصنف، وهي أنواع متعددة. فكل من سحر فقد أشرك، والشرك له أنواع والعياذ بالله وأجناس. قال حدث، قال الإمام أحمد يعني في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، وهو شيخ أيضا البخاري، شيخ الإمام أحمد بن حنبل وشيخ البخاري وشيخ أيضا للنسائي. قال حدثنا عوف هو بن أبي جميلة أبو سهيل العبد البصري، توفى سنة 146، وهو الذي فسر الحديث. ثم بعد ذلك لما ذكر عن عوف قال عن العلاء بن حيان عن قطب بن قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. عوف قال: العيافة زجر الطير، يعني التفاؤل والتشاؤم بالطيور نوع من أنواع الشياطين، يعني كانوا في السابق يتشاءمون بالغراب ويتفاءلون بالطير الأبيض ونحو ذلك، على حسب تصرفات وأنواع القبائل فيما يرونها من الطيور، وهي من أنواع الجبت، وهي كما سيأتي إن شاء الله في باب مستقبلة من أنواع الشرك. إن العيافة والطرق قال: الخط يخط بالأرض، يعني أن من الكهان من يخط في الأرض ثم يدعي الكهانة والأمور المستقبلة، أو يدعي العرافة، وهذا نوع من أنواع الشرك، الخط في الأرض. فإذا قيل في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي من الأنبياء يخط، فقال عليه الصلاة والسلام: من وافق خطه فذاك، يعني أنه لا أحد يستطيع أن يوافق خط ذلك النبي، يعني إن استطعتم توافق خطه فعلكم ما تستطيعون. والخط الذي خط ذاك النبي في الأرض هو بأمر الله، فيطلعه الله عز وجل بالخط فيما يريده سبحانه، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا ليعلم من قد أبلغوا رسالات ربهم. فهذا بأمر الله، النبي صلى الله عليه وسلم خط النبي، ذاك النبي خط بأمر من الله، ويطلعه الله على شيء من الغيب بأمر من الله. كيف يخذ ذلك النبي؟ لا أحد يعرفه، ما أحد يعرفه. ومن ادعى أن يفعل مثل ما فعل ذلك النبي فقد وقع في الأمر الشرك. والجبت قال الحسن البصري من سيد التابعين توفى سنة 110، الذي قيل عنه ذاك الذي يشبه قوله قول الأنبياء، يعني رجل حكيم ويؤتي من جوامع الكلم والحكم الشيء الكثير، وإذا رأيت كلامه يشبه كلام النبوة، يعني في بلاغته وحكمته وجزالة وقوته وقلة الفاظه. قال رنة الشيطان، يعني أن كل صوت من أصوات الشياطين من الملاهي وغيرها مما يصد عن الحق فهي من الجبت من الشيطان. فالحسن رحمه الله فسر الجبت ورنة الشيطان هنا بأنها من الجبت، أو فسرها بأنها الجبت وهي من الجبت، يعني الذي يصد عن ذكر الله هذه من رنة الشيطان، يعني صوت من صوت الشيطان. ورفع المعازف، والمعازف رنتهم من رنة الشيطان، وإخراس الحق رنتهم من رنة الشيطان، وهكذا. فكل قول باطل فهو رنة من رنات الشيطان ورفع صوته فيها. قال ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني أبو داود والنسائي وابن حبان رووا المسند فقط دون تفسير عوف أو تفسير الحسن، يعني رووا إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذه اللفظة رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان، لذلك قال الصحيح المسند منها الذي ذكرنا لك في سنده. ثم قال عن ابن عباس أن يسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا النوع الثاني من أنواع السحر، اقتباس النجوم، النظر في النجوم ومناجاتها، ثم بعد ذلك ادعاء علم الغيب، وقد يكون فيها استغاثة بغير الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح العباد مؤمن بي وكافر، قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، فهو من اقتباس النجوم، فإذا خرج نجم قالوا احصل كذا وكذا وكذا. زاد ما زاد، يعني زاد من السحر والإثم بقدر زيادته وتوغله في ذلك العلم الممقوت. فمن أنواع السحر النظر في النجوم، يعني لو قال لك شخص أنت في أي نجم مولود أو في أي برج مولود وأنا أعرف ما هو حظك ونصيبك وكيف تكون حياتك، نقول هذا من أنواع السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ويدخل فيها ما يسمى بإبراج الحظ، ويدخل فيها كذلك النظر في الكف وقسمتها ومساواتها بما في النجوم ونحو ذلك مما يفعله أهل الخرافة. فكل من ادعى علم الغيب بأي لون من الألوان فإنه يدخل في هذا الحديث، من اقتبس شعبة من النجوم فاقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قرأ أبو داود وسند صحيح. قال النسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا النوع الثالث من أنواع السحر، النفث، السحر بالعقد. كيف؟ الساحر يأتي بخيط ثم عند العقد عليه يقول مثلا يسحر فلان على طلاق زوجته فلانة مثلا، ثم بنفسه الخبيث ينفث بريقه في هذه العقدة ثم يعقدها. لذلك قال المسلم، لذلك قال عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، يعني أنا يا رب أعذني مما قد يقع بالساحر من العقد، ومن شر النفاثات في العقد، فيعقد الخيط ثم ينفث فيها بنفس الخبيث ليكون فيه من الجن ما يؤيدون أمره، ثم بعد ذلك يعقد عليها. فإذا أراد الله عز وجل بالمسحور الضار بإذن الله وقع عليه، وإذا تحصن العبد وما أراد الله ضرار المسحور ما يضره شيء، مثل ما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك قال هنا من عقد عقدة ثم نفث فيها من السحرة يعني فقد أشرك، وفقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. هذه لفظة عظيمة تحتاج إليها كثيرا، وهي إذا قال لك الشخص هل الساحر مشرك أو لا، نقول إن شاء الله قال من سحر فقد أشرك، فكل من سحر وقع فيه فقد وقع في الشرك، لأنه يستغيث بالجن ويستغيث بالشياطين، وقد يذبح لغير الله، وقد ينذر لهم، وقد يذبح لهم وينذر لهم ويكرمهم من باب إكرام الأصنام من البخور ونحو ذلك. فإذا قيل هل الساحر يقع في الشرك أو لا يقع، نقول سلم قال لنا يقع في الشرك، ومن سحر فقد الشرك. ثم قالوا من تعلق شيئا وكل إليه، تهديد لمن يذهب إلى السحرة، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني إذا تعلق قلبك بالسحرة وكلك الله عز وجل إليهم، والله قال عنهم ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكل أمر يفعله، فكل من تعلق بالسحرة خذل، لأن الله عز وجل نفى عنهم الظفر والفلاح والسعادة، ومن تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بالسحرة هلك، ومن تعلق بالله أفلح. قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا اللي يتوكل. والله يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهذا وعيد وتهديد لمن يذهب للسحرة بأنه في تباب وخسران. هذا القسم الأول من أقسام السحر وحكمه شرك. وذكر مصنف ثلاثة حديث لثلاثة أمثلة من أنواع السحر: الخط عيافه، والطرق، هذا الخط يعني الطرق، والقسم الثاني التوجه للنجوم وعمل حساب فيها ويدخل فيها أبراج الحظ، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. القسم الثالث النفث، النوع الثالث النفث في العقد، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ذكر هنا الحديث الذي رواه مسلم بن مسلم قال حديث مسعود: ألا هل أنبئكم ما العظه، العظه يعني الكذب والبهتان والسحر. وكان المصنف رحمه الله أخذ بيان العظه هنا بمعنى السحر. ألا هل أنبئكم ما العظه، يعني هل أنبئكم ما هو السحر الخطير عليكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هي النميمة. ما هي النميمة؟ القالة بين الناس، نقل الحديث، فلان قال عن كذا وفلان سيفعل كذا، وأنا سمعت فلان يقول عن كذا، هذه من نميمة محرمة، وهذه نميمة محرمة. ونسلم والله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزة، الذي ينم ويلمز ويغمز، الله عز وجل توعده بالويل والثبور. ونسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وقال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وهذا واقع. فكم فرقت النميمة بين أحباب، وكم فرقت بين زوجين، بل كم أشعلت من فتن وأضرمت من حروب بسبب النميمة. لذلك يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، لأن الوعيد فيها شديد، وهو الحرمان من دخول الجنة. احفظ لسانك ولا تنطق إلا بخير وحق، الباطل لا تكلم فيه، سماع الناس لا تسمع أي كلام لا ينفعك، ومن تحدث عندك بباطل أو بمحرم امنعه، وامنعه عن الكلام، أو قم من ذلك المجلس لئلا تقع في الإثم وتدنس سمعك بما حرم الله عز وجل. وهي النميمة أعظم من الغيبة لا شك، لأنها يزيد فيها تفريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان، حديث البخاري ومسلم قال إنهما لا يعذبان، هما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فلجرم وشؤم النميمة العقوبة عليه معجلة في القبر قبل الآخرة. فالإنسان يحفظ لسانه وينتبه لهذا الذنب العظيم ولا يتساهل فيه، الذي عد المصنف من أنواع السحر. وليحذر المرء أيضا من نقل أي كلام يسمعه فهو نوع من نوع الكذب. لذلك قال المسلم إياكم الظن فإن الظن، قال المسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فأي كلام تسمع تحدث به فهو نوع من أنواع الكذب. والمرء لا يتكلم إلا بما ينفعه، الذي لا ينفعه لا يتكلم به. قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النووي الكلام ينقسم إلى أقسام، إن كان في حق فيتكلم به، إن كان باطل ما يتكلم به، إن كان مباح فالأفضل السكوت عنه لأنه يجر إلى أمر مكروه أو إلى أمر محرم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف الحديث الأخير، حديث أبي هريرة المسلم في البخاري ومسلم، قال إن من البيان لسحرا، يعني من أنواع السحر البيان، يعني حسن المنطق والكلام، فيأخذ بالألباب ويأخذ بالقلوب، وهو ينقسم إلى قسمين: إذا كان بحق محمود ككلام الأنبياء، فمثل ما قال عليه وسلم عن نفسه ألا إني أتيت جوامع الكلم، فهو من البيان العظيم، والقرآن العظيم بيان في كتاب مبين بين واضح، فهو من أعظم البيان، فهذا نوع محمود، البلاغة والفصاحة والاقتصار على الكلام وجزالته وقوته محمود. لذلك سادات الخلق في هذا الأمر المحمود هم الأنبياء عليهم السلام. القسم الثاني إذا كان بباطل، إما منع حق أو إخماد حق أو أخذ حق بالباطل من غير من الآخر من حقوق الآخرين، أو عدم إظهار شعيرة أو التهوي من الصالحين ونحو ذلك. إذا كان ببلاغة وفصاحة نقول هذا من أنواع السحر المحرم. فتبين مما سبق أن السحر له أنواع، أن السحر له أنواع عديدة، ذكر المصنف منها ثلاثة. القسم الأول ذكر من ثلاثة أقسام، وأن النميمة من السحر، وأن من البيان أيضا للسحر، وينقسم إلى قسمين كما سبق لكم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.